السؤال الخامس: هناك من يفرق بين العلماء الكبار وغير الكبار، فنرجو التوضيح. الجواب وبالله توفيق: كون شخص من أهل العلم شهد له العلماء لأنه من العلماء وأنه عنده أهلية بالفتوى والتدريس والأخذ منه ونهل العلم منه، كونه بهذه الصفات هذا معناه أنه يستفاد منه ويطلب العلم على يديه ويكون أهلا للفتوى، وإذا تأهل النازلة كذلك يكون أهلا للنازلة. لكن ليس معنى هذا أن جميع العلماء بمستوى واحد، هذه مسألة مهمة رأينا من يخلط فيها، وما تدري من أين جاء هذا التخليط. كون هذا عالم أهل زكي ما عليه العلماء، قالوا فلان عالم استراد منه واستفتى، هذا شيء لا يقدح في مقامه، لكن أن يكون العلماء كلهم في مستوى واحد هذا ليس بصحيح، بل العلماء على مراتب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. وضربنا مثالا لبعض الإخوة في جلسات سابقة بأن عامة الناس يفرقون حتى بين الأطباء، والطبيب جديد خرج من كلية الطب له أسابيع له أشهر له سنوات قليلة، هل يستوي مع رجل له 50 سنة في العمليات وفي الجراحة وفي المستشفيات وفي، هل هذا يساوي هذا؟ العامة يرفضون أن يسووا بين هذا وهذا. لكن لو سألتم عن هذا الطبيب قال الطبيب على العين الرأس نحترمه، لكن يساوي هذا؟ لا، هذا كلام غير صحيح عقلا عرفا. فأنا إذا كنت أنا مثلا نضطر نسمي بعض الأشخاص، يعني إذا كنت أنا أحترم مثلا الشيخ الفاضل مثلا الشيخ عبدالله البخاري، شيخ فاضل من أهل العلم وعالم العلماء، لكن أنا لا يمكن أن أسويه شيخ ربيع، صح ولا لا؟ من يسوي بين هذا وهذا؟ وإذا كنت أنا أحترم وأحب وأحب فعلا أنا أحبه الشيخ محمد بن هادي، أحبه والله يعلم ذلك، أحب أيضا الشيخ عبد الله البخاري وكل مشايخنا، لكن لا يمكن نسوي الشيخ محمد بن هادي بالشيخ مباز. فهمتم يا أخوة؟ هذا المسألة مهمة جدا، ليس المقصود تهميش هذا العالم وضربه، ولكن ينبغي أن يفرق بين العلماء الذين هم كبار لهم سنوات طويلة تعلموا ودرسوا وأثبتت السنوات الطويلة 50 سنة 40 سنة 30 سنة أثبتت هذه السنوات أثبتت هذه السنون أنهم على طريق واحد وأنهم مسددون في كل نازلة في كل فتوى، لا يمكن أن نسويه بعالم من العلماء من الشباب. من أين فهمت أنت أن إذا قلت هناك الكبار هناك غيرهم قلت أنت تهمش هؤلاء؟ من أين لك هذا؟ كيف عرفت؟ فيجب بارك الله بكم أن تميزوا بهذا، ليس والله تهميشا، يقال هؤلاء العلماء يستفاد منهم ويدرس على أيديهم، ولكن ينبغي أن تميز أن تعرف. أخونا الفاضل أخونا عبد الله حفظه الله تعالى طلبنا العلم سواء عند الشيخ رحمه الله تعالى، قالوا له الأخ علي يفتي بكذا، الأخ علي الحذيفي يفتي بكذا، قال علي على عيني وراسي لكن أريد من هو أكبر منه، هل أفهم من هذا أنه يسبني أو يشتمني؟ من حقه يقول علي أعرفه درسنا سويا لكن لا تلزموني بعلي. من أين فهمت أن هذا تحقير؟ وقلنا بارك الله فيكم إن أكثر الفتن تخرج من هنا من هذا الفهم المنكوس، العلماء الكبار لا ينكرهم أحد يا أخوة. وفي فترة من فترات كان سماحة الشيخ عبد العزيز باز الشيخ بن عثيمين هم من أكابر العلماء في المملكة، ولم يكن يعترف فتاويهم أحد. العلماء متخصصون أيضا. لما بلغ الشيخ عبد العزيز باز أن بعضهم يطعن في مسند أحمد أرسل إلى الشيخ الألباني، هناك من يطعن فيه أجب عنه، أجب عنه جزاك الله خيرا، أجاب عنه في الذب الأحمد عن مسند أحمد الشيخ الألباني. علماء مختصون يتخصصون هذا في الحديث، عنده خير في الفقه أيضا لكن تخصصه الحديث، وهذا عنده خير في الحديث ولكن تخصصه في الفقه، وهذا عنده خير في الفقه ولكن تخصصه في النحو، وهكذا. فضل الله يتيم إن شاء كلهم يستفاد منه. وهذا تجده عالما جليلا عبقريا في الرد على البدع، يتفطن لكتبهم ويتفطن للدسائس في كتبهم، كيف تسويه بغيره؟ كيف تسوي هذا بهذا؟ هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم. الكلام على هذا يحتاج إلى جمع، يحتاج إلى رسالة كاملة، وليس معنى هذا التهميش للعلماء.